أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. كنا وقفنا عند الكلام عن المبين، ليس كذلك؟ وقلنا أن المؤلف رحمه الله قسمه، طبعا هما قسمه قسمين، قال وأما المحتمل، قسمه قسمين: غير محتمل وهو المسمى بالنص، والمحتمل، وقسمه قسمين. وقلنا كان ينبغي ألا يقسمه هذه القسمة، لأن النوع الثاني هو ماذا؟ الظاهر فقط، بينما هو قال أن ألا يكون في أحد محتملاته أظهر، وقلنا هذا والحقيقة هو المجمل وليس الظاهر، ليس المبين. ثم قال الضرب الثاني في صفحة 178: الضرب الثاني أن يكون في أحد محتملاته أظهر، هذا الضرب الثاني. لاحظوا في صفحة 170 ماذا قال؟ قال وأما المحتمل فهو محتمل معنيين فصاعدا، وهو ضربان: أحدهما ألا يكون في أحد محتملاته أظهر. وفي 178 ماذا قال؟ قال الضرب الثاني أن يكون في أحد محتملاته أظهر. الثاني صحيح هذا، أما الأول فليس صوابا، لأنه من قبيل المجمل. إذا تساوت الاحتمالات عند المجتهد، هل هو مبين عنده ولا مجمل؟ مجمل، ولهذا يلتمس له الأدلة والقرائن الخارجية والمتصلة. واضح يا شباب؟ فمن يقرأ؟ تفضل يا حسن. الضرب الثاني. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا الفاضل وللحضور الأفاضل. قال المصنف رحمه الله وغفر له: الضرب الثاني أن يكون في أحد محتملاته أظهر منه في سائرها، كألفاظ الظاهر وهو المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع الذي وضع له ولم يمنعه من العلم مانع. نعم، الضرب الثاني من المبين هو أن يكون في أحد محتملاته أظهر منه في سائرها، فهذا الذي ترجح عند المجتهد وصار أظهر يسمونه ماذا؟ الظاهر. قال وهو المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع الذي وضع له. الذي وصف للسامع ولا للمعنى؟ للمعنى. المعنى الذي يسبق إلى الفهم الموضوع له. أضح الآن؟ فإذن هو المعنى الذي وضع له، وضعته له العرب، أو وضع له الشرع، لأن المعنى قد يكون لغويا وقد يكون شرعيا. قال ولم يمنعه من العلم مانع. ما معناه؟ ولم يمنعه، من هو الضمير؟ يرجع إلى من؟ السامع. نعم، سامع اللفظ، المخاطب، السامع الذي سمع اللفظ. ولم يمنعه من العلم به، أي بذلك المعنى، مانع. تفضل يا شيخ. أي نعم نعم، أحسن. لأنه قد توجد قرينة تمنع الحمل على ذلك المعنى الظاهر، فحينئذ لا يصير ظاهرا عند صاحبه. كيف؟ الجار أحق بصقبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما معنى بصقبه؟ أي بشفعته. الجار ظاهره ماذا؟ المجاور في البناء أو في الأرض. من يجاورك في الدار أو في الأرض فهو جارك، هذا ظاهر اللفظ. لكن منع منه مانع عند السامع، ما هو؟ في نفس الحديث قال ماذا قال في آخر الحديث؟ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طيب الجار أصلا مصرف الحدود ولا لا؟ داره غير دارك. قالوا إذن فمعنى الجار هنا معناه ماذا؟ الشريك، معناه الشريك. ثم ضرب لأمثلة للظواهر فقال قال كالأوامر والعموم مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا مثال الأمر، وكثيرا ما يستعمل في الأمثلة والممثل لها طريقة اللف والنشر المرتبين في كثير من المواضع. فقال كالأوامر والعموم. طيب مثال الأمر ماذا؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما هو ظاهر الأمر؟ الوجوب، وإلا هناك معاني أخرى. الأمر قد يفيد الندب، بل قد يفيد الإباحة أو المعاني اللغوية الأخرى غير هذه المعاني الشرعية كما سوف يأتي إن شاء الله. طيب ثم مثل للعموم فقال فاقتلوا المشركين. هذا مثال إيش؟ العموم. قال قال فاقتلوا المشركين ظاهر في الوجوب فيحمل عليه، وإن جاز أن يراد به الإباحة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. يراد به ماذا؟ الضمير في به الأمر، يعني كأنه يقول ظاهر الأمر الشرعي هو الحمل عليه الوجوب، وظاهر العموم ألفاظ العموم مثل فقتل المشركين ظاهرها ماذا؟ الاستغراق، الحمل على جميع الأفراد فردا فردا. وإن كان العام قد يطلق ويراد به الخاص أو بعض أفراد العموم، واضح، وهذا سائر في اللسان وفي الشرع في الوضع وفي الشرع. وكذا الأمر، فإن الأمر قد يأتي في الشرع ولا يفيد ظاهره الذي هو الوجوب، فيفيد ماذا؟ إما الإباحة أو الندب أو التعجيز إلى آخره. فقال الإباحة كقوله تعالى قال وإن جاز أن يراد به الإباحة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. فالصيد حكمه إيش؟ الإباحة. ثم قال أو التعجيز كقوله عز وجل كونوا حجارة أو حديدا، أو التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، أو التسخير كقوله كونوا قردة خاسئين. التسخير هو التحويل من حالة إلى حالة، فكانوا على حالة البشرية فقال الله لهم كونوا قردة، فاستحالوا من حالة البشرية إلى هذه الحالة الثانية وهي أن يكونوا قردة. قال قال أو التعجب كقولك أحسن بزيد، وقد قيل ذلك في قوله تعالى وقد قيل ذلك، الإشارة في قوله ذلك ترجع إلى آخر المعاني وهو التعجب، أي وقد قيل بالتعجب أي بحمل الآية على التعجب في قوله سبحانه وقد قيل ذلك في قوله تعالى أسمع بهم وأبصر وغير ذلك. وقيل غير ذلك يعني في الآية، يعني وقوله تعالى أسمع بهم وأبصر قيل المراد به التعجب، واضح، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم تعجب من سمعهم وبصرهم. وقيل غير ذلك بأن يحمل معنى الآية على الخبر، أسمع بهم وأبصر يعني سمعت بهم وأبصرت بهم. ثم قال بعد أن ذكر هو ممكن، لكن ماذا قال وغير ذلك، هو ممكن يكون معنى وهناك معاني أخرى للأمر، وقد يقال أن المعنى وغير ذلك هي تفسير الآية. نعم. وقد قيل ذلك في قوله تعالى أسمع بهم وأبصر وغير ذلك، إلا أنه في الوجوب أظهر فلا يصرف عنه إلا بدليل. نعم. فإذا ظاهر الأمر ما هو؟ الوجوب، وظاهر العموم الاستغراق، وظاهر البطلق الإطلاق، إلى غير ذلك من الظواهر المعروفة في الشريعة. طيب قال فصل الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. هذا تعريف الأمر اصطلاحا. عندنا شيئان يذكرهما الأصوليون في تعريف الأمر، كلمة علو وكلمة استعلاء، ما الفرق بينهما؟ فضل. نعم أحسنت جزاك الله خير. العلو صفة في الآمر، والاستعلاء صفة في الخطاب. يعني العلو أن يكون الذي صدر منه الأمر أعلى من المأمور، بأن يقول السيد لخادمه اسقني ماء، هذا أمر. أمر هل فيه علو؟ فنقول نعم، لأن الآمر أعلى رتبة من المأمور. وأما الاستعلاء فهو صفة للخطاب، خطاب الأمر، بأن يتعالى في الخطاب، يعني يكون بشدة وغلظة، واضح، بصوت ورفع صوت. كان يقول الصديق لصديقه اسقني ماء، فيسمى أمرا، ليس هو أعلى منه رتبة، لكنه بصوت وبشدة كأنه يملك أن يأمره، واضح؟ طيب يبقى ماذا؟ هل يشترط العلو والاستعلاء في الأمر أو لا؟ أقوال للأصوليين، فبعضهم قال يشترط العلو، وبعضهم قال الاستعلاء. تلاحظون المصنف اختار القول الثاني، صح؟ وبعضهم قال العلو والاستعلاء كلاهما يصدق الأمر به، فتأتي في يعني على هذا القول تأتي بكلمة أو في التعريف، فتقول على وجه العلو أو الاستعلاء لا بد من أو. لماذا؟ لأن صاحب هذا المذهب عنده أن الأمر يصدق سواء بصفة العلو أو بصفة الاستعلاء. والقول الرابع لا يشترط علو ولا استعلاء، فصارت الأقوال أربعة. ولعل الراجح والله أعلم هو أنه يشترط العلو، لأن الأمر الذي يبحثه الأصوليون في أصول الفقه أمر من؟ الأمر الذي تجب طاعته والذي يحمل على الوجوب ويترتب عليه إما الإثم وإما الثواب، صح؟ على الفعل أو على الترك، وهذا يتصور ممن؟ من الشارع، صح؟ وهو لا شك أعلى رتبة من المكلفين، شارع النبي صلى الله عليه وسلم، شارع للإحكام بأمر ربه تعالى. نعم تفضل. إيه، لكن الفاظ من؟ يعني ما هو الأمر الذي يترتب عليه أنه يفيد الوجوب أو الإباحة أو الاستحباب؟ لأن هذه المعاني التي تهم الأصولين، هذه المعاني الشرعية، ما عدا معاني لغوية. أمر من؟ أمر الشارع، فلا بد إذا من العلو. وقالت المعتزلة لا يكون ذلك أمر، لأنه يعني ما يتصور أن مثلا العبد لو أمر سيده مثلا، لو انقلب الأمر والعبد يقول لسيده اسقني ماء، هل نقول هذا أمر وهو أمر مطلق فيفيد الوجوب؟ يصح هذا؟ ما يصح هذا، ليس كذلك؟ نعم. قال وقالت المعتزلة، لكن يسمى أمر من جهة المجاز، هو يصدق عليه أنه أمر من حيث الصيغة لكن من جهة المجاز. نعم. ثم قال وقالت المعتزلة لا يكون ذلك أمرا إلا بإرادة. طبعا هذه مسألة كلامية محضة أقحمها الأصوليون في أصول الفقه. هل من شرط الأمر الإرادة؟ أن يريد الآمر فعل المأمور، الفعل المأمور به؟ ففيه ثلاثة أقوال، لن نقول حنفية وشافعية ومالكية، سوف نقول قال المعتزلة وقال الأشاعرة وقال أهل السنة. إذا المسألة أصولية ولا كلامية؟ مسألة كلامية، واضح؟ فيقول المعتزلة عندهم أن الأمر يلازم الإرادة، واضح؟ يعني قالوا ما دام أنه أمر به فهو يريده، ما يتصور أمر بلا إرادة. كيف السيد يقول مثلا لعبده اسقني ماء وهو ما يريد السقيا؟ هذا كلام من؟ المعتزلة. طيب ما الرد عليه؟ أين الرد عليه؟ في قوله لنا، قال لنا في أن الأمر لا يلازم الإرادة، يعني قد ينفك، يعني يقصد قد ينفك الأمر عن الإرادة بأدلة، وهي لنا أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، وأمر إبليس بالسجود لآدم ولم يرد ذلك منهما، إذ لو أراده لوقع. طمعي واضح الكلام. هو يقول أمر من؟ أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده عليه السلام، وأمر إبليس بالسجود لآدم، وأمر أبا لهب بالإيمان، صح؟ قال ولم يرد ذلك. إيش الدليل عنه ما أراد ذلك؟ قال لأنه لو أراد لوقع. الحقيقة الكلام هذا على إطلاقه ما يصح، لأن هذا كلام من الأشاعرة. الصحيح أن يفرق بأن يقال الإرادة إرادتان، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. واضح؟ الإرادة الدينية الشرعية اللي تسمى المحبة، فالله سبحانه وتعالى حين يأمر عباده بالإيمان نقول أراده ماذا؟ شرعا يعني أحبه، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يؤمن ولا يرضى لعباده الكفر. واضح؟ لكن الإرادة الكونية قدرية، نعم قد نعم يأمر بالشيء وقد إيش؟ ولا يحب. يعني مثلا أبو بكر اجتمعت الإرادتان في أبي بكر مثلا رضي الله عنه، الله أمره بالإيمان. واضح؟ طيب هل أراده كونا وقدرا؟ فنقول نعم، بدليل ماذا؟ وقوعه، بدليل وقوعه فإنه آمن. هل أراده شرعا؟ نعم، هو يحب من أبي بكر ومن غيره أن يؤمن. واضح؟ وتفترقان في من؟ في الكافر والعاصي. فأمر أبا لهب بيش؟ بالإيمان. هل أراده دينا وشرعا؟ نعم، لأنه يحب منه أن يؤمن. لكن هل أراده كونا وقدرا؟ لا، بدليل عدم الوقوع. واضح؟ طيب ثم قال فصل على إطلاقه هكذا ما هو هذا التفريق، لأن الأشاعرة جاءوا على عكس المعتزل. المعتزل عندهم الأمر يلازم الإرادة، الأشاعرة قالوا لا، الأمر يفارق الإرادة بدليل هذه الصور. لكن تلاحظون مذهب أهل السنة هو الصواب، لما؟ لأنه هو الذي يجمع النصوص كلها. واضح؟ يعني باستقراء النصوص كلها يدل على إيش؟ التفريق بين الإرادتين. واضح؟ قال فصل: الأمر على ضربين، وجوب وندب. فالواجب هو الفعل المطلوب الذي يلام تاركه شرعا. نعم. والمندوب طبعا هو لو قال إيجاب كان أحسن. ها؟ نقول الأمر يفيد ماذا؟ الإيجاب. أما الوجوب فهو الحكم مقتضاه ومقتضى الأمر. الوجوب مقتضى الأمر ليس دلالة الأمر. ثم قال: الأمر على ضربين، وجوب وندب. فالواجب، قال فالواجب هو الفعل المطلوب الذي يلام تاركه. طبعا هو ماذا؟ هو قال الأمر على ضربين، وجوب وندب، يعني كلاهما مأمور به حقيقة. وأما المعاني الأخرى كأنه يقول فليست هي معاني صيغة الأمر. فالإباحة هل هي مأمور بها؟ لا. وسائر المعاني اللغوية مثل التهديد والتسخير والتكوين والامتنان إلى آخره. واضح؟ هذا الشيء. والشيء الآخر أن الوجوب والندب قد يستفادان من غير صيغة الأمر، بمعنى لا يفهم أحد أن الوجوب والندب ينحصران في صيغة الأمر، بل قد يستفاد الوجوب والندب من غير صيغة الأمر. يعني مثلا: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع جماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هل هذا يستفاد منه وجوب صلاة الجماعة؟ يستفاد. أين صيغة افعل؟ لا توجد. واضح؟ نعم. ومثال الندب مثلا: أوصاني خليلي بثلاث. كلام من هذا؟ أبو هريرة رضي الله عنه. فهل يستفاد منه سنية الوتر والصيام ثلاثة من كل شهر إلى آخره؟ نعم. هل فيه صيغة تفعل؟ ما فيه صيغة تفعل. واضح؟ ومن أحسن من جمع الصيغ الدالة على الوجوب أو الدالة على الندب هو العز بن عبد السلام في كتابه الإمام في بيان أدلة الأحكام، هو من أحسن من رأيت في جمع هذه الصيغ. اسمه الإمام في بيان أدلة الأحكام، مطبوع موجود لسلطان العلماء العز بن عبد السلام. الإمام في بيان أدلة الأحكام، الإمام في بيان أدلة الأحكام. نعم اقرأ شيخ. فالواجب، قال فالواجب هو الفعل المطلوب الذي يلام تاركه شرعا. يلام تاركه شرعا يعني لوما يستحق به العقاب، لأن المندوب حتى صاحبه قد يلام إذا داوم على تركه، صح؟ فالمراد هنا اللوم المستحق الذي ترتب عليه العقاب. ثم قال والمندوب هو الفعل المطلوب الذي لا يلام تاركه شرعا، يعني لا يلام لوما يستحق به ماذا؟ العقاب. واضح يا شباب؟ وإلا تارك المندوب إذا داوم على ترك المندوب، خصوصا ما يسمى بالسنة المؤكدة، يلام ولا لا؟ يلام. نعم يلام. والإمام أحمد يقول تارك الوتر رجل سوء أحب أن لا تقبل شهادته. وأحمد المنصوص عنه أن الوتر ماذا؟ سنة مؤكدة، صح؟ نعم. لكن طبعا أنبه لشيء، هو لم يخالف هذا إلا الحنفية. الحنفية عندهم المندوبات ثلاث أقسام. الأول سنن الهدى، والثاني سنن العوائد، والثالث النفل. هذا ترتيبها من الأعلى للأدنى. الثاني والثالث تاركه فعلا لا يلام، يعني لا يأثر. وأما الأول ما يسمونه بسنن الهدى، فالذي رجحه يعني الذي حققه على الدين البخاري أن تاركه يأثم إثما يسيرا لا يصل إلى إثم تارك الواجب. واضح؟ سنن الهدى يعني عندهم يقولون الذي تركها نقص في الدين، مثل الأذان والإقامة ومثل صلاة الجماعة. تصور لو ما حد يصلي من المسلمين في جماعة، قالوا هذا نقص في شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. لو ما في أذان ولا إقامة في الصلوات يصلون هكذا، قال هذا نقص في الدين. أما سنن العوائد فيقصدون بها ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ركعتي الفجر. وأما النفل فما عدا أكثر يعني البقية، مثل الضحى مثلا. طيب تفضل. قال وقيل ما يكون فعله راجحا في نظر الشرع مع جواز تركه، كقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والمكاتبة مكاتبة العبد مندوبة، لأن الشارع تشوف إلى فكاك الرقاب. نعم. إلا أن الأمر في الوجوب أظهر منه في الند. نعم أظهر، يعني هي معاني ظاهرة وحقيقة. الواجب مأمور به حقيقة، والمندوب مأمور به حقيقة، لكن أيهما أظهر فيحمل المجتهد عليه عند عدم القرينة؟ الوجوب. فلا شك أن الوجوب أظهر من الندب، وهو الذي ينقدح في الأذهان حين يسمع السامع أمرا شرعيا مجردا عن قرينة، صح؟ فلهذا قال فإذا ورد. نعم. قال فإذا ورد الأمر متجردا عن القرائن حمل على الوجوب، إلا أن يدل دليل على إرادة الندب فيحمل عليه. واضح هذا؟ فالقاعدة الأمر المطلق يفيد الوجوب. ثم قال إلا أن توجد قرينة تدل على الندب فحينئذ يحمل على ماذا؟ على القرينة، لأن القرينة مع القاعدة الكلية مثل الدليل الخاص مع الدليل العام. فإذا تعارض خاص وعام أيهما يقدم؟ الخاص، لأنه أقوى. فكذلك إذا جاءت القرينة صرفت القاعدة الكلية. الأمر للوجوب هذه قاعدة كلية، لكن لو وجدت قرينة تدل على حمل الأمر على الندب وجب الحمل على الندب. قال نص عليه من هو؟ الإمام أحمد. قال وعنه عن من؟ عن أحمد قول آخر. قال قال وعنه أن حقيقة الأمر تقتضي الند ولا يحمل على الوجوب إلا بدليل. هذا القول الآخر عن أحمد وهو قول مرجوح، رواية مرجوحة عن الإمام، لأن نصوص الإمام وفروعه الكثيرة تدل على أنه يحمل الأمر المطلق على الوجوب، وهو الراجح عند الحنابلة وعند الشافعية والمالكية والحنفية وأكثر العلماء أن الأمر يفيد الوجوب. أما القول الثاني وهو أنه الأمر يحمل على ماذا؟ على الندب، فقول كما قال هنا، قال هي رواية يعني مرجوحة عن الإمام، ثم قال وهو قول بعض الشافعية وبعض المالكية وليس هو المذهب في القولين، وإنما هو مذهب أكثر المعتزلة، يعني حقيقة القائل بهذا القول هم أكثر المعتزلة، بينما عامة الفقهاء حملوا الأمر المطلق على الوجوب. ثم قال قال وهو قول بعض الشافعية وبعض المالكية، وقيل هو حقيقة في الإباحة. هذا المذهب إيش؟ الثالث. إذن الأول أنه الوجوب وقول الأكثرين، والثاني أن الأمر المطلق للندب، والثالث أن الأمر المطلق للإباحة، والثالث أضعف من الثاني، صح ولا لا؟ يأتيك أمر مطلق ثم تقول الإباحة، وهذا قال به بعض المتكلمين، وإن عزي إلى بعض المالكية وبعض الشافعية، والله أعلم بصحة هذا النقل. أما الحقيقة فهو قول بعض المتكلمين. طيب ما هو دليل الجمهور؟ دليل الجمهور على أن الأمر للوجوب. قال لنا قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وبخه وعاقبه لعدم امتثاله الأمر، ولو لم يكن مقتضاه الوجوب لم يحسن ذلك. ما رأيكم، دليل قوي ولا لا؟ دليل قوي، نعم، هو أمره بالسجود ثم ترك السجود، فلو كان الأمر للندب أو للإباحة هل يستحق التوبيخ والعقاب والطرد؟ لا، ما استحق هذا، والأدلة على هذا كثيرة، ولعلها مرت معكم في روضة الناظر. لكن يبقى إشكال، تلاحظون أن المؤلف كما ظهر في أول كلام وآخره أنه يقول الواجب، طبعا الواجب مأمور بحقيقة، هذا لا إشكال، لكن هو يقول أيضا من معاني الأمر الحقيقية ماذا؟ الندب، فالمندوب مأمور به حقيقة، صح؟ طيب ما دام أن المعنيين كلاهما من معاني الأمر، فكيف تقول الأمر المطلق يقتضي الوجوب وحده فقط؟ طيب هي هو ما معنيان وكلاهما حقيقة، صح؟ طيب واضح الإشكال يا شباب؟ نحن نقول الآن المندوب مأمور به حقيقة كما أن الواجب مأمور به حقيقة، فكيف يقال مع هذا، كيف يصح أن يقال مع هذا حقيقة الأمر الوجوب ولا يصح صرفه إلى الندب إلا بقرينة؟ واضح؟ طيب ما الجواب؟ لكن هذا يعني ظاهر القولين تناقض، جاءوا قالوا المندوب مأمور به حقيقة كالواجب، المندوب مأمور به حقيقة، ثم جاءوا في موضع آخر من كتب الأصول فقالوا حقيقة الأمر الوجوب فلا يصح صرفه إلى الندب أو غيره من معاني إلا بقرائن، صح؟ فالجواب عن هذا كما ذكر المجد رحمه الله جد شيخ الإسلام أن هناك شيئين، الأمر المطلق ومطلق الأمر، فالأمر المطلق لا يكون في الشرع إلا شيئا واحدا وهو الوجوب، وأما مطلق الأمر فيتناول الواجب والمندوب، لأن معنى قولنا الأمر المطلق أي المجرد عن القرينة، وهذا لا يكون إلا شيئا واحدا وهو الإيجاب، وأما مطلق الأمر فالمراد به أي أمر كان، وهذا يصدق بالواجب ويصدق بالمندوب، وضح؟ طيب. نعم. تفضل. قال فصل: ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا سببا أو شرطا واجب، كالطهارة للصلاة والسعي إلى الجمعة وغسل جزء من الرأس مع الوجه وإمساك جزء من الليل مع النهار. هذه القاعدة المعروفة في كتب الأصول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكما قال الطوفي وغيره، الحنابلة لهم يعني الحنابلة وغير الحنابلة لهم طريقتان في ضبط المسألة: إما تقسيم المسألة إلى مقدور عليه وغير مقدور عليه، فيقال ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا عليه فهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به وهو غير مقدور عليه فليس بواجب. فالأول مثل السعي للجمعة في قدرة الإنسان، والثاني مثل حضور 40 عند الشافعية والحنابلة يتوقف عليه وجوب الجمعة، وليس في قدرة الإنسان أن يأتي إلى الناس يسحبهم من بيوتهم ليصيروا 40، ليس داخلا تحت قدرة العبد. والطريقة الثانية التي قالوا عنها أنها أصح، وهي طريقة مجد الدين بن تيمية وغيره، هو تقسيم المسألة إلى صورتين: ما لا يتم الوجوب إلا به، والثاني ما لا يتم الواجب إلا به. عيد: ما لا يتم الوجوب إلا به، والثاني ما لا يتم الواجب إلا به. فالأول ليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، والثاني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كيف ما لا يتم الوجوب؟ يعني مثل أن نقول يجب عليك أن تكتسب المال لتصير غنيا ويصير عندك النصاب فتجب عليك الزكاة، لأن الزكاة واجب على المسلمين، فنقول لا، لأن هذا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما يجب عليه أن يصير غنيا لتجب عليه الزكاة، وأن يصير غنيا وقادرا يجب عليه الحج. واضح؟ وأما الثاني ما لا يتم الواجب إلا به، فمثل الطهارة للصلاة والسعي إلى صلاة الجمعة أو الجماعة والسفر من بلده إلى مكة لأداء فريضة الحج، وإلى آخر الأمثلة التي ذكرها المؤلف. نعم. قال: لأن الأصل وجب بالإيجاب قصدا. وضحت الأمثلة هذه؟ واضحة. الطهارة للصلاة واضحة، والسعي للجمعة، غسل جزء من الرأس، لأنه لا يتيقن وجود الواجب ووقوعه إلا بغسل جزء من الرأس، فإنه يستحيل أن يأتي على الوجه بكامل حدوده الشرعية المعروفة ولم يغسل جزءا من الرأس، وكذلك إمساك آخر جزء من الليل ليتيقن أنه صام رمضان، لأن الصوم يعني الصوم اليوم كاملا من أول جزء منه إلى آخر جزء، ولا يتم هذا إلا بأن يمسك آخر جزء من الليل. قال الدليل الآن، الدليل على هذه القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: لأن الأصل وجب بالإيجاب قصدا، والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود، فهو واجب كيفما كان، وإن اختلفت علية إيجابهما، والله أعلم. نعم. الأصل الذي هو الواجب الأصلي، صلاة الجمعة مثلا، وجب بالإيجاب قصدا، أي قصدا من الشارع، فإن هذا هو المقصود الأصلي للشارع. طيب، والوسيلة، وسيلة الواجب الذي هي ما لا يتم الواجب إلا بها، قال وجبت بواسطة وجوب المقصود، لأنه لا يتحقق في الواقع فيمتثله المكلف إلا بوجوده. واضح؟ فإذا هو واجب كيفما كان، سواء كان هو المقصود الأصلي للشارع أو مقصودا تبعيا فهو واجب. واضح؟ لا ضير في هذا، يعني سواء كان هو المقصود الأصلي أو المقصود التبعي، المهم أنه واجب. قال فصل. قال فصل: الأمر بعد الحظر للإباحة. نعم، هذه مسألة الأمر بعد الحظر، يعني بعد النهي المفيد التحريم، إذا جاء بعده أمر، فكيف يفيد؟ ماذا يفيد هذا الأمر؟ فالمذهب الأول نعم هو مذهب الحنابلة، يعني أكثر الحنابلة كما قال المؤلف هنا، الأمر بعد الحظر الإباحة، وهو أيضا ظاهر مذهب الشافعية. نعم قال الأمر بعد الحظر، قال الأمر بعد الحظر للإباحة اختاره بعض أصحاب مالك والشافعي. نعم اختاره الشافعي كما اختاره أحمد، واختاره كذلك بعض أصحاب مالك. طيب القول الثاني، وقال أكثر الفقهاء يفيد ما كان يفيده لو لم يتقدمه حظر. يعني إيش يفيد؟ الوجوب يقصد هذا. طبعا العبارة كان ينبغي أن يقول يفيد مقتضاه لو لم يوجد حظر أصلا، يعني كأنه يقول الأمر بعد الحظر يفيد ما يفيده الأمر الذي ما تقدمه حظر أصلا. يعني يفيد ماذا؟ الوجوب. واضح؟ يعني عندنا أمران، في أمر ابتدائي مثل أن يأتي ويقول وأقيم الصلاة، هل تقدم حظر الصلاة قبل هذا؟ لا، هذا أمر ابتدائي. وفي عندنا أمر واقع بعد حظر مثل وإذا حللتم فاصطادوا. واضح؟ أمران. طيب الأمر الابتدائي ماذا يفيد؟ الوجوب. قال والأمر بعد الحظر قال يفيده لو لم يتقدمه حظر، يعني مثل الأول، يعني اجعله مثل الأمر المبتدأ الذي ما تقدمه حظر أصلا فيفيد الوجوب. واضح؟ نعم واجب. نعم يكون واجب. طبعا لا تصرفه قرينة، لأنهم سوف يجيبون عن هذه الشواهد التي سوف يذكرها المؤلف بأنه توجد قرائن خارجية، يعني وإذا حللتم فاصطادوا، ليه ما تقولون الصيد واجب؟ فيقولون الدليل الإجماع، إجماع العلماء على أن الصيد مباح أصلا. طيب لنا نحن معاشر الحنابلة، قال لنا كل أمر ورد بعد حظر لم يرد به سوى الإباحة. يقصد الاستقراء، ما نسميه اليوم ماذا؟ الاستقراء، ما يسمى بالاستقراء، يعني استقرأنا الأوامر الشرعية الواردة بعد حظر فما وجدناها تفيد إلا الإباحة، والاستقراء دليل صحيح، بل القواعد ما تقعد إلا بالاستقراء. صح؟ كقوله وإذا حللتم فاصطادوا، والصيد مباح. طيب وبعدها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، والانتشار مباح. فإذا تطهرن فأتوهن، والإتيان مباح في الأحوال الاعتيادية، يعني في الأحوال العادية. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، والزيارة الحنابلة يقولون مباحة. طيب ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، وإمساك لحم الأضحية مباح. طيب الآن اعتراض، قال يعني معارضة، الآن يعارض دليله بدليل آخر، الخصم يعارضه بدليل، فقال فإن قيل ورد للوجوب أيضا في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وقتلهم واجب، ما هم مباح. أين الجواب؟ قيل الوجوب استفيد من غير ذلك، مثل قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، وقوله فقاتلوا أئمة الكفر. وضح يا شباب. يقول فالجواب ماذا؟ أن الوجوب ما استفيد من الصيغة، صيغة أمر بعد حظر، وإنما بدليل خارجي الموجب لقتلهم، مثل إيش؟ قاتل الذين لا يؤمنون بالله، فقاتلوا أئمة الكفر إلى آخره. لكن الخصم يستطيع أن يعكس، فسوف يجيب عن أدلة الحنابلة بأن الإباحة التي ذكرتموها في تلك الشواهد استفيدت من دليل خارجي، فلهذا اختار كثير من المحققين ومنهم شيخ الإسلام تيمية مذهبا ثالثا، فقال الأمر بعد الحظر نعم يرجع حكم المسألة إلى ما كان قبل الحظر، وأيضا دليله الاستقراء. واضح؟ الأمر بعد الحظر يفيد الحكم الثابت قبل الحظر، فمثلا إتيان الزوجة قبل الحيض كان مباحا، ثم حرم وقت الحيض ونهي عنه، ثم قال الله فإذا تطهرنا فأتوهن، فيرجع حكم الإتيان إلى ما قبل الحظر والإباحة. قتال المشركين قبل أشهر الحرم كان واجبا، ثم حرمه وقت الأشهر الحرم، ثم جاء الأمر به، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا، فيعود الوجوب إلى آخر الشمال. نعم. قال فصل: الأمر المطلق يقتضي الفور. وضحت أظن عنوان المسألة، واضحة المسألة الجديدة. الأمر المطلق هل يقتضي الفورية أو التراخي؟ هل يقتضي الفور؟ الفور يعني الامتثال عقب الأمر، والتراخي تأخير الفعل. طيب، قوله المطلق يعني إيش؟ المجرد عن القرينة، ويفهم منه بعض ما ذكره غيره من الأصوليين في تحرير محل النزاع. فنقول أولا في تحرير المسألة حتى تفهم، هو لا خلاف أن القرينة يعمل بها في الأمر، فإذا جاءت القرينة ودلت على الفور، على الفورية، وجب حمله على الفور، وإذا دلت على التراخي وجب حمله على إيش؟ على التراخي. طيب، مثال التراخي ما هو؟ قرينة دالة على التراخي. قالوا مثل الأمر بقضاء رمضان، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقضاء رمضان، قضاء يعني ما فاته من رمضان، واجب. وقد دلت القرينة الخارجية على التراخي، وهو حديث عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان أو كما ورد. والنبي صلى الله عليه وسلم يراها ويسكت، يقرها، فدل على أنه على التراخي. ومثال الفورية، مثال الفورية حين جاء بنو تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: جئناك يا رسول الله نفاخر بشاعرنا وبخطيبنا، فأذن لخطيبنا. فلما خطب خطيبه ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قم يا ثابت فأجب الرجل في خطبته. فور هذا على التراخي، هذا على الفور. لماذا؟ لقرينة الحال والمقال. أما قرينة الحال فواضح، الرجل خطب هذا يجب أن يقوم فورا، صح؟ لأنه لو قام على التراخي صار فيه تلكؤ وتردد، صح؟ ما يناسب المقال. وأما قرينة المقال أي اللفظ فهي الفاء في قوله فأجب، فإن الفاء تفيد التعقيب، واضح؟ والتعقيب هو الفور، واضح؟ وقد تكون القرينة حالية فقط ليست مقالية، مثل لما خرج ثلاثة من كفار قريش للمبارزة في بدر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حمزة وعليا وعبيدة ابن الحارث أن يبارزوهم. الأمر هنا للفور وللتراخي؟ للفور. والقرينة حالية، المقام يتطلب أن تقوم فورا، صح لا؟ نعم. طيب، أيضا يعني نقول أيضا في ضبط المسألة في تحريرها أن الأمر إما أن يكون مؤقتا أو غير مؤقت. فالمؤقت إن كان على إن كان يعني واجبا موسعا فهذا يجوز فيه التراخي إلى آخر وقت الوجوب، وإن كان مضيقا فإنه يقتضي الفور. إذن فالكلام في الواجبات غير المؤقتة بوقت، واضح؟ إذن الواجب الكلام في أمر مجرد عن قرينة وفي واجب غير مؤقت. مثل ماذا؟ قالوا مثل الكفارات، مثل جامع أهله في نهار رمضان وجبت عليه إيش؟ عتق إيش؟ رقبة. طيب، على الفور ولا على التراخي؟ محل إشكال، صح؟ ومثل إخراج الزكوات، ومثل الحج، مثل بعضهم بالحج ونحو ذلك. نعم. لا، هو المؤقت بوقت بتوقيت مؤقت بوقت مضيق هذا يقتضي الفور، والفورية في مثله حين وجود سببه، مثل رمضان يجب عليه فورا ولا لا؟ يجب عليه من يوم دخول الشهر، صح؟ دخول الوقت. طيب، الموسع مثل صلاة الظهر تجب عليه، فلو أخر تراخى أذن المؤذن وجب في ذمته صلاة الظهر فهو مأمور بها، فأخر ساعة أو ساعتين جاز. لماذا؟ لأنه وقت موسع. فالكلام إذن في واجب غير مؤقت وفي عدم وجود القرينة. نعم. قال قال الأمر المطلق يقتضي الفور، اختاره الحنفية والمالكية. هذا صحيح، هو قول الحنابلة أن الأمر المطلق يقتضي الفورية، واختاره الحنفية في أحد القولين عندهم، الحنفية في خلاف مذهبهم. والقول الثاني عند الحنفية أنه يفيد التراخي، وبعضهم فسر مذهب القائلين بالتراخي بأنه لا يقتضي الفور، يعني لا يلزم منه الفورية، ولا يقصدون بالتراخي جواز التأخير، إنما يقصدون أنه لا يقتضي فور، فكأنهم يقولون التبس دليل الفورية من قرينة أو دليل خارجي. هكذا قال السمعاني. قال وعنه، عن من؟ عن الإمام أحمد. قال وعنه، قال وعنه لا يقتضيه، اختاره الشافعية. نعم، هذا القول الثاني أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور، يعني فيجوز فيه التراخي، وهذا قول عن الإمام أحمد مرجوح، يعني واختاره يعني بعض الشافعية وليس كل الشافعية، لأن مذهب الشافعية على التحقيق والله أعلم أنه لا يقتضي فورا ولا تراخيا. نعم، الأدلة لنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات والأمر للوجوب. إلى هنا ينتهي الدليل الأول. وسارعوا وسابقوا فعل إيش؟ الأمر، والأمر يفيد الوجوب، فالأمر يفيد الوجوب. طيب المسارعة والاستباق فور ولا تراخي؟ فور، هكذا قالوا. ثم قال الخيرات، وهو جمع محلى بأل، والواجبات هي من جملة الخيرات. أين الدليل الثاني؟ عند حرف العطف ولأن. قال ولأن الفعل لا بد له من زمان، وأولى الأزمنة عقيب الأمر، فإنه يدل على الامتثال قطعا. إلى هنا يبدو يعني إلى هذا الموضع انتهى الدليل الثاني. قال الفعل لا بد له من زمان، هذا صحيح، لأن من متطلبات الامتثال الأمر وجود ماذا؟ وقت يفعل فيه الفعل، صح؟ طيب الزمان الذي عقيب الأمر هو الفور، والزمان الثاني والثالث تراخي. طيب ما هو أولى الأزمنة؟ الأول. لما؟ قال لأنه يدل على الامتثال قطعا، فإذا أتى بالواجب على الفورية فإنه يكون ممتثلا عند جميع العلماء، عند الجميع، سواء من قال الفور أو التراخي كلهم يصححون فعله، حتى القائل بالتراخي يستحسن فعله في أول الوقت، لكن لو فعل في الزمان الثاني والثالث فإنه يكون ممتثلا عند أناس وغير ممتثل عند آخرين، فيكون مشكوكا في براءة ذمته وفي امتثاله. واضح؟ إذن نحمله على الفور. طيب الثالث. قال وجواز التأخير إلى غير وقت ينافي الوجوب. هذا الدليل الثالث، يعني أن التأخير امتثال الأمر، إما أن يكون إلى زمن، وإما يعني أبدا، صح؟ طيب تأخيره إلى غير وقت هذا ينافي الوجوب. لماذا؟ لأنه كلما جاء عليه زمن قال يجوز لي التأخير إلى غير وقت، وهكذا إلى أن يفضي إلى ترك الواجبات. طيب وتأخيره إلى وقت هذا ينافي مسألتنا، لأن مسألتنا في الأمر إيش؟ المطلق غير المؤقت بوقت. واضح العيد؟ يعني التأخير إما أن يكون إلى وقت أو إلى غير وقت. إلى وقت هذا ينافي مسألتنا، لمسألتنا في واجب إيش؟ غير مؤقت. طيب إلى وقت، إلى غير وقت، هذا ماذا؟ يناقض الوجوب، لأنه سوف يستمر تاركا للواجب إلى أن يفضي إلى تركه بالكلية. نعم، بقي مذهب ثالث، وهو أنه لا يفيد الفور ولا التراخي إذا قلنا إن هذا ليس هو مراد من قال بالتراخي. أقول إذا قلنا إن هذا ليس هو مراد من قال بالتراخي في مسألتنا، فإنه ماذا؟ فإن المذهب الثالث أنه لا يفيد فورا ولا تراخي، وإنما يفيد مجرد طلب الفعل. فلو قال صلي ركعتي لكان مقتضاه الإلزام بصلاة ركعتي، أما الفور والتراخي فليس هو مقتضى الأمر، وإنما يلتمس الفورية أو التراخي من أدلة خارجية. ومن أدل الدلائل على هذا حسن الاستفهام عن الأمرين. فلو قال له الشارع صلي ركعتي، لو قال له الآن تريد، لكان سؤالا حسنا. ولو قال له أصلي بعد ساعة أو ساعتين، لكان سؤالا حسنا. فحسن الاستفهام في الفورية وفي التراخي يدل على أنهما لا يقتضيانهما، الأمر لا يقتضيهما ولا يقتضي أحدهما. واضح؟ وإلا ما حسن الاستفهام عنه. لو قال أصلي الآن يقال له سؤال غير حسن، كيف تستفهم عن شيء هو من مقتضى الأمر؟ هل يقال له هذا؟ ما يقال له هذا، بل يقال سؤال حسن وجيه. واضح؟ فدل على أن الأمر ما يقتضيه أصلا، وإلا ما حسن الاستفهام عنه. نعم نعم. بعض المحققين منهم شيخ الإسلام تيمية وغيره، بعض الشافعية وبعض الحنابلة أيضا ذكروا هذا. التراخي إنه ما يدل على الفورية، يجوز لك أن تؤخر. طبعا إذا حملنا، قلت إذا حملنا مذهب القائلين بالتراخي على هذا المعنى، أما لو حملناه على ما قاله السمعاني فيصير ما ذكرناه ثالثا هو الثاني، أنه يقتضي التراخي بمعنى لا يدل على فور ولا تراخي. لأن المسألة محل بحث، هل فعلا من قال إن الأمر لا يقتضي الفور أراد أنه لا يقتضي فورا ولا تراخي، أو أراد أنه لا يقتضي الفور ويقتضي التراخي؟ هذا محل بحث. نعم نعم. لا لا، التراخي يعني معناها لا يصح لك الحمل على الفورية، ألزمت الناس بما لا يجب عليه. لكن الثاني مجرد وجود الأمر لا يصح لك أن تحمله على فور ولا على تراخي، التمس دليل الفورية أو غيرها من أدلة أخرى. ما يصح لك أن تحمل الأمر على أحد المعنيين، توقف فيه حتى تجد دليلا يدلك على الفور أو يدلك على جواز التأخير. لا لا، واضح واضح ما أظنه. أي ولو كان، لا أنت لما تقول التراخي معناها لو قلت بالفورية أخطأت، ولو قلت بالتراخي أصبت، فيجوز له أن يؤخر وما يكون عاصيا. لكن لما تقول لا يقتضي فورا ولا تراخيا، يعني يجب أن تتوقف فيه، ولا يصح لك الحمل على أحدهما الفورية والتراخي إلا بدليل، ومن غير الدليل لا يصح. أضح؟ طيب بقي شيء نكمل ولا أنا صدر؟ أي من قالوا القرائن كلها خارجية، يعني مثلا الصوم وجود سببه، فإذا لم يفعل وقت الصيام صار عاصيا. الحج وجود القرين الخارجية وهو فعله صلى الله عليه وسلم في السنة، نعم في السنة العاشرة في الهجرة، فالرسول ما يعصي، فدل على جواز التأخير، وليس هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. هم يقولون كل ما أفاد من هذه الأوامر الفور أو التراخي فهو بقراء خارجي بأدلة أخرى. أي ما يتصور هذا، أي لا ما يتصور. طبعا هو من حيث الواقع ما يتصور أن أمرا ثم يعجز العلماء عن فهم المطلوب منه، هل هو على التراخي أو على الفور، ما يحصل هذا. إن جهله قوم فلا بد أن يعلمه آخرون، لأن الأمة لا تجتمع على الجهل بحكم من أحكام الله تعالى. نجتمع بعد الحج إن شاء الله تعالى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.